والسلام وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته كله. قال المحرمات من النساء بالنسبة للزواج، يعني في بعض النساء ما بتجوز تتزوجهن نصف هاي، إذا كان مثل هاي 61 المحرمات من النساء. بيقول الشيخ ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، مو هيك؟ بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا. في حريم مؤبد ما بجوز زواجها، أمك بجوز زواجها، أختك بجوز، بنتك، خالتك، عمتك، بنت بنتك، مرت ابنك، حماتك، ضابلة شلون؟ ما بجوز. شلون يا ابني؟ قال والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات أبدا مدة حياتك، أما في الآخرة ودخولنا الجنة ما في شيء لك محرم، ما في شيء محرم عليه. والله من أعجب ما رأيت إنه بجوز واحد يأخذ أخته، بجوز واحد يأخذ أمه، ما عاد في حرام. لسه حليب أمك بتمك يا صالح، صالح لو لسه حليب أمك بتمك يا أبني، الله يا أبني. نعم، يعني ما عاد في هناك حرمة وتكليف. يجوز للرجل أن يتزوج بأمه، بأختي، بخالتي، بعمتي، بابنتي، بنت أخي، أبدا ما عاد في تكليف. مشلون يا أبني؟ الخير للمرأة حقا، متى ما اتفقوا اثنين خلاص يوم القيامة بدنا نتفقوا. إذا واحد ما بتريده تأخذها؟ لا، كان بالآخرة ولا بالدنيا؟ يعني مجرد هو رجع يتفق إذا ميز إنه هاي الخيار ويسحبها. لا، شو سحبها كيفها؟ كمان هي الخيار تسحبه وإيه؟ تمام، شو تسحبها؟ الله شو غني الله جلتهم بخط، الله شو غني. نعم، قاس. نعم، جن لك أما الدنيا بتجوز تأخذ أمها، بيقطعوا لك رأسك. مو هيك يا ابني؟ حدا بيأخذ أم إلا عليك أو أخته أو عمته. قال شوف يا ابني، والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. والتحريم المؤقت، مثل إيش تحريم مؤقت؟ متزوج إلى أخت، هذا أخت حرام عليك مؤقت. إذا ماتت زوجتك بجوز تزوجها، إذا طلق زوجتك وانقضى بعدتها بجوز تأخذ أختها. الباب من ده؟ نعم. والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا. مثل ما قلت لك، مزوج امرأة وإلى أخت وتوفت وخلصت، إلك إنك تتزوج إيش؟ أخت فورا، ما بدأ عده هون، لأنه رجل ما له عده، وهيك أخي؟ نعم. وأسباب التحريم، الأسباب اللي بتحرم النساء على الرجال ما هي؟ ثلاثة. وأسباب التحريم المؤبدة وهي النسب والمصاهرة والرضاع. نسب، أمك، جدته، بنتك، بنتك، بنت ابنك إلى آخره. المصاهرة، حماتك، ضارلك لون، هي بالمصاهرة. مرت ابنك هي بالمصاهرة. زوجة ابن ابنك بالمصاهرة. قال الرضاع كمان من جملة الأسباب الرضاع. إذا واحد رضع من أمك صار أخوك وأختك، ما بقدروا يتزوجوا بعضكم، ما فيش لون. أما إذا ما رضع من أمك بجوز إن اللي رضعت من أمك ما تأخذها، تأخذ أختها غيرها. بيقول اترك الراضع وخذ أخاه، مو هيك أخواني؟ نعم. وهي المذكورة في قوله تعالى، شوف الآية من سورة النساء، الآية 22 من سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، أي واحد كمان، وبناتكم، أي تنتين، يعني أمهات الأصول والبنات الفروع، تمام ولا؟ وأخواتكم، أخواتكم هذول إيش؟ أخت أبوك، لا أخواتكم أختك، وعماتكم أخت الوالد، وخالاتكم أخت الوالدة، وبنات الأخ وبنات الأخت. قد ايش صاروا؟ 7. تمام؟ الأمهات 1، والبنات 2، والأخوات 3، والعمات 4، والخالات 5، وبنات الأخ 6، وبنات الأخ 7. تمام ولا؟ هذول النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمك من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة كمان. تمام؟ هاد بحث الرضاعة. وإجا المصاهرة، وأمهات نسائكم، يعني شو بسموه الآن؟ حمايه، مويت حماتو. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، قال العقد على الأمهات لا يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. شلون؟ العقد على الأمهات لا يحرم البنات. لو واحد عقد عقده على امرأة وإلها بنت وما دخل فيها وطلع، بيجي ياخذ بنت. صرف عنكم بالنسب ناقص. فين؟ اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. اللاتي دخلتم بهن، إيه ما في عندكم؟ فإن لم تكونوا معهن. أيوه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سيدي. ايه على مالك؟ نعم. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كلنا أصحاب. فإن لم تكونوا دخلتم بهن. سبحان الله. تو. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. شو تعدد النسخ يا ابني؟ أحسنها. تعدد النسخ من أكبر النعم. ولذلك شو قالوا العلماء يا ابني؟ الإنسان إذا عنده كتب، إن كان عالم ما فيها، ما عليه زكاة فيها، وإن كان جاهل حطتها هيك هذا ليها فيها زكاة. العالم كمان لو كان عنده من كل نسخة تنتين قال هذا ما عليه زكاة. ليش؟ قال لأنه بيصلح واحد إلى واحد. فهمت شلون يا ابني؟ هي محتاج إلى قالكم. يا سلام. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أول واحد صار معنا شو؟ أمهات ونسائكم الحمل وربائب. إذا زوجت امرأة وإلها بنت من غيرك صار لك شلو؟ حرام عليك. هي البنت دخلت بالأم، حرام تتزوج البنت. هي اسمها ربيبة، ليس سميناها ربيبة لأنه الغالب بربيها زوج الأم. من اللي بربيها؟ يعني زوج الأم. يعني معنى بنت زوجته، بنت زوجته من غيره، من غيره. بنت زوجته خلاص معناته من غيره. أيوه. معناته ما له إلا ياخذها. إيه ما له ياخذها. دخل على أمه. دخل على أمه. ظهر لك له. قبل ما يدخل. قبل ما يدخل طلقها بجوز ياخذ. أيوه. وربائبكم ولا؟ أول ما يدخل طلقها شو؟ يعني أخذت عقدك على امرأة وإلى بنت من غيرها. إيه؟ بس ما دخلت على الأم، طلقتها بجوز تأخذ بنتها. إيه؟ أما إذا كتبت كتابك على البنت وطلقتها ما بجوز تأخذ الأم. شلون؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فهمتوا شلون يا ابني؟ طيب. والدخول بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. مرت ابن أخي، مرت ابن أخي هي غريبة عم. إذا طلقها بجوز تأخذها، بجوز تأخذها. مرت أخوك إذا طلقها بتأخذها. أما ابن أخوك من باب أولى. ما فهم؟ أين؟ عفوا سيدي، يعني التي اللي يحصل الحديث سيدي إن امرأة تزوجها ولها بنت، فما هي طلاقة يعني ما بيجوز ياخذ البنت اذا دخل بالام، اذا دخل بالام مطلقا. مطلقا خلاص. يعني صار بنته كانه تدخل عليه بقبطات، كانه بنته. أيوه. ما ابنه بياخذها، ما اختلفنا. يعني بيجوز الرجل اذا رجل له ولد وبنت لها كمان لها بنت، بيجوز الاب يا ياخذ البنت يا ياخذ الام، والابن كمان هيك كل واحد بياخذ واحده. فهمت شلون؟ والله يصيروا فيه. انا اخي اخذ خالتي، شلون؟ اخي متزوج خالتي. اخ ايش لهم بياخذوا اخي من الاب؟ من الاب من غيره. اخي اخي خالتي. ايه صح. ايه الاب دون شلون من الاب؟ واذا كان من الاب مين من الاب منهم؟ اخوك سيدي. من اخي من الاب. شلون اخذ اخته؟ اخ خالتك سيد اخت امك. اخته شلون بياخذها؟ هي اخوك من ابوك. اخوك من ابوك سيدي. اي اخي من ابي شلون بدي اخذ؟ ما تقربوا ما تقرب النقطه سيدي. نعم بتكون هي لانه بنت حمال لوالده. لوالده خالتك ما تقربوا. بنت حمال والده صح يا خدا مو خالته. ايوه روحوا علي. ايوه صح. صار لك شلو؟ صار خالتي من الاب واخي من الاب. صار لك شلو؟ تزوجوا بعضهم شوف المانع شو شلون. نعم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. شو يعني زوجة أولادك الذكور ما بيجوز زواجها إذا طلقها ابنك. إذا طلق زوجته ما بيجوز الأب إنه بعد يأخذها لزوج الابن أبدا. محرم أبدي. عم نحكي بالمحرمات الأبديات. وحلائل أبنائكم أي أبناء الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم. أما لابن المتبنى كان بالأول تبنى الابن وفلان ابني ومو ابنه هذا ما بيجوز تأخذ إيه زوجته. الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. حرام تجمع بين الأختين. تتزوج أخت تأخذ أختها كمان سوا تجمعهم. ضلتهم ما بيجوز إلا ما قصر بالجهلية كان يأخذوا الأختين سوا. تتمت الآية إن الله كان غفورا رحيما. شلون اخواني يعني بالنسبه لي مساله شلون الوقت راح شو عندكم بعدين والمؤبده تنحصر في انواع. صلحوها لا والمؤقته تنحصر. هذا دخلنا من المؤبد هلا خرج من المؤبد نعم والمؤقته. طيب المحرمات نسهن الامهات والمؤبدة تنحصر في أنواع وهذا بيان كل منها. نعم. أسباب التحريم المؤبدة هي النسب والمصاهرة والرضاع وهي المذكورة في قوله تعالى. والمؤبدة تنحصر في أنواع نقطة خلاص انتهى. وهذا بيان كل منها من النوعين المؤقتة والمؤبدة. أيوة هيجيب المؤبد وبعدين يجيب مؤقت يعني شو بالاخير احتمنا اذا امرت السيد داي داي امهات البنات تشرح ذكرها. حاضر. المحرمات بسبب الرضاعة قديش رقم عندنا قبل هين والله يا ابو عبد الله المؤبدي بتكون مؤبدي ما قبل المحرمات بسبب الرضاع. اذا هناك المؤبد عم يعينه من الشرع ابو عبد الله الاول مؤقت وهذا الثاني ايش المحرمات بسبب الرضاع. لا مو كمان مؤبد كمان هذا مؤبد مو هذا جاي مؤقت هذا كله مؤبد. سيدي هون عم يقول واسباب التحريم المؤبده هي ايوه والمؤقتة تنحصر في انواع لا جاي لك انواع اخرى يعني وهذا بيان كل منها ايوه صفحه عندنا 88 المحرمات مؤقتا صفحه 88 هيك قاعد انا بالاول مشيت بعدين لما رجعت لقيت انه ايش مؤبده بالتفصيل يعني قد ايش صفحه عندكم المحرمات مؤقتا. طيب بعدها المحرمات مؤقتا هذا كلام جديد ذاك المحرمات المؤبدي عم يبينها أنواعها وهون عم يبين إيش المحرمات مؤقتا بالرد عيدها كلها عم نفصلها لحالها. المحرمات مؤقتا الجمع بين أولا الجمع بين المحرمين ثانيا ثالثا هيك الآخر. إذا مراد هنا والمؤبدة تنحصر في أنواع وهذا بيان كل من الأنواع. والمؤبدة تنحصر في أنواع وهذا بيان كل منها. لازم إيه المحرمات من النسب، لأن في محرم بيجيب هو النسب والمصاهرة والرضاعة. نعم. بيجيب هلا كل واحد بوحدته. كل واحد فصله لحاله. لأنه محرم ومؤبد هو النسب والرضاعة والمصاهرة. كله ثلاثة. هذا هلا إذا بدنا نقول المؤبدة ما لها طعم هالجملة منه. ليه؟ ما لها طعم منه. ما لها لزوم منه. ما لها شيء بعض الوقت اللي ذكر النسب هم ما فصلوا. هلا بقول لك والنسب حيفصل لك هو. المحرمات من النسب هن. حيفصلها تفصيلها للنسب مين هو؟ فيعددهن يعني. والمؤبدة تنحصر في أنواع، وهذا بيان كل منها. المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخره. إذا كان ظهرت لك إيه خلي على موضوع لك. يمشي كمان. لكن أنا بالأول كنت بعدين بعد الدقة يعني إيه لابد تكون مؤبدي، لأن جي لذا بحث لحالة. تأخذ مفتاح يا عبد اللطيف. انت تحضر درس ولا بدك تروح؟ والله بدي احضر. اقعد لك بعد الدرس ذكرني اعطيك المفتاح. برضه سيدي تعطيني الشباب معلش مو ضروري. المحرمات من النسب هن الامهات هي واحد، والبنات اثنين، والاخوات ثلاث، والعمات اربع، والخالات خمس، وبنات الاخ ست، وبنات الاخت سبع. والام اسم لكل انثى لها عليك ولاده. اسم لانثى لكل أنثى لها عليك ولادة. هذا بالنسبة للنسب. فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها. أمك وأم أمك وأم أم أمك وأم. كنا عم نقرأ إيش بحث الفرائض. شو الكتاب كنا نقرأ الشيخ سيد أكبر الكتاب سنسوري؟ لا اللي أكبر منه دقري؟ لا أصغر. الخلاصة غير السيراجي غير بحث آخر. في ذكرونا مسألة لسبعمية جد مناصحة يعني لسبعمية جد إنه لو كان لك يعني جدي سبعمية درجته سبعمية درجة ما بجوز زواجها. هل لو كانت أم الحواء موجودة بجوز زواجها؟ شو بتقول لك يا أم الحواء جدتها؟ دار لك شلون؟ قال فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون مهما إيش علون. نعم. ثانية بعدين شو عندكم بعدين؟ البنت ما لحظت يا مرشي. البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، مثلا بنت بنت بنت ابنك، بنت ابن ابن ابنك كلها. فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها، بنتك الصلبي وبنات إيش بناتها. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أبيك وأمك أو في أحدهما تكون من الأم أو من الأب. تمام ابني أخت من الأم أخنك. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أبي أمي أو في أحدهما تكون عم لأم وعم لأب. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك أخت أبي أمك عم من أم أخت أبو أمك إلو أخت شو بتكون عمتك من جهة الأم عمت أمي عمت أمك عمتك قال وهي أخت أبي أمي لا أخت أبي أمي أبو أمك شو بتكون جده. أخته جده. عمت أمي أيوة عمت أمك عمتك صار لك الإخواني. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها الأب والأم بسموه الخالة الشقيقة أو في أحدهما من جهة الأب ومن جهة الأم. وقد تكون من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وكذلك بنت الأخت. المحرمات بسبب المصاهرة بسبب المصاهرة شو حط رقمك مش رقم المصاهرة القرابة الناشئة بسبب الزواج. أنا عندي في إله حطيت له رقم واحد حكيها. المحرمات بسبب المصاهرة هن أولا أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت لقول الله تعالى وأمهات نسائكم خلص مش من الأم الأم إلى معلى إلى أمنا حواء وأبينا آدم. ولا يشترط في تحريمها الدخول بها. العقد على البنات يحرم الأمهات القادفية. صارت حمته مباشرة. خلص. ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. ما هو هيك أخوان؟ أنا بقول روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بأمها. أي غريبة الرواية بالنسبة لأخواني. نعم. نعم. ثانيا، وابنة زوجته التي دخل بها. ابنة الزوجة الدخول بالأمهات يحرم البنات، ويدخل في ذلك بنات بناتها كمان. إذا كان لبنت من غيرك ظلت لهم، أو بنت ما لك زوجها. نعم. وبنات أبنائها وإن نزل، لأنهن من بناتها لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. والربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره. سمي ربيبا لماذا؟ سمي ربيبا له لأنه يربه كما يرب ولده، أي يسوسه. وقوله اللاتي في حجوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة. الغالب الربيبة تكون عند إيش؟ أمها، بالزوج، زوج أبوها، عند الأب، عند يعني زوج أمها، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس لكن هالقيد، وليس قيدا. الذي في حجوركم مو قيد، مو قيد اتفاق. نعم، بعضهم بيقول إنه قيد حقيقي جاي معنا. وعند الظاهرية أيوة، أنه قيد في إذا ما كانت في حجرة بدون أن تزوجها. وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته ابنة امرأته إذا لم تكن في حجره. عن من روي؟ الوروي هذا عن بعض الصحابة. جبنا دليل، فعن مالك بن أوس رضي الله عنه قال: كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي يعني أولاد، فوجدت عليها. شو معنى وجدت؟ يعني حزن. وجدت. حزن. إيه فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. هي أعظم شيء، بيتيبتم الرجل توفيت مرته لو كانت عاجزة يا ابني، بلا فقدان هائل مثل أخواني. يعني الرجل، المرأة مسكين تتيبتم والرجل بيتيبتم مثل أخواني. وإن كان يعني كل ما هو بذل أنه يتزوج، لكن ما فين، وما الحب إلا للحبيب الأول. يذكر أيام الصلاة، يذكر الله شلون. سأل الشخص عيني بيعرف ما متقعد. الحمد لله ما متقعد، لكن المطلع مثل ميتي، يعني اللي مهجورة مثل ميتي، موت يا ابني ما في أجر. الحمد لله. فقال: لا. فقال سيدنا علي: ألها بنت؟ المالك بن أوس إنه إلى بنت ماتت مرته. قال: نعم، وهي بالطائف كمان البنت. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: انكحى، روح زوجها. قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. شايفين أخواني؟ يا سلام. ورد جمهور العلماء. نعم. يعني أنت تزوجت امرأة وإلى بنت من غيرك، ما تربت عندها، تربت عند أهلها، ماتت المرأة، على القول هذا بجوز أن تأخذها لبنتها تزوجها. ولو كانت عنده، إذا كانت عندك مالك، إذا كانت عندك في حجرك مربيها صار مثل بنتك، ما بجوز تزوجها. ما فهمت؟ ولا الدخول بالأم ما هيك؟ هذا ما عدا الدخول بالأمهات وحرم البنات، ما عدا الربيبة إذا كانت إيش؟ عند غيره. عند غيره. مشلون يا ابني؟ هذا لكن هذا مو معتمد دخول، مو معمول به. الحديث كله مطول. والله شلون؟ مو معمول إيش به؟ مشلون؟ هنا هذا مذهب داود الظاهري. مشلون إخواني؟ قال. فقلت راح قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إن إذا كانت في حجرك. ورد جمهور العلماء هذا الرأي، وقالوا: إن حديث علي هذا لا يثبت، لأنه من رواية إبراهيم ابن عبيد. لأنه من رواية إبراهيم ابن عبيد. شو عندك؟ لأن رواية إبراهيم. لا لأنه من رواية. حط له من. إذا ما في من حط له من. لأنه كمثل. حط له إنه. حط له لأنه الحال والشأن من رواية إبراهيم ابن عبيد عن مالك ابن أوس عن علي رضي الله عنه. وإبراهيم هذا لا يعرف. وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. شايفين إخواني؟ ثالثا زوجة الابن وابن ابنه وابن ابنته وإن نزل، لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجات أولادك أولاد أولادك إنا. والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة والزوج حليل. رابعا زوجة الأبي، زوجة الأبي يعني خالتك مرت أبوك، إذا مات أبوك عنا ما يجوز زوجها، ما روح سجلتها إن شخص أي يجوز زوجها نص حملة بين صباح ونحن نص حملة لو ركبت على ظهرك ما علي شيء كمان ما كنت شيء ما كنت شاب بين الدار. شو هالحكي؟ قد ايش صار لما توفى؟ عشرة؟ ما وش؟ اي نعم. قال رابعا زوجة الأبي، يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأبي عليها وإن لم يدخل يعني، ولو لم يدخل بها وكان هذا النوع. نعم اي ولو لم يدخل بها ما في عندكم؟ ولو لم يدخل بها. أي نعم حرم أبدا. كله الآن بحث المحرم مؤبد. أعطيني المشكلة عندك والله يا شيخ أحمد، أعطيني المشكلة. وراك وراك أيوة. الله يبارك جزاك الله. ما في ولو لم يدخل ما في ولو في ولو نحن عم نلاقي إيه طيب نعم. قال وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية كمان مثل مثل اللي مر معنا الأبحاث اللي مر الأخرى، وكانوا يسمونه زواج المقت. يا لطيف أشد البغض المقت. وسمي الولد منها مقيتا أو مقتيا أو مقتيا مقيتا أو مقتيا مقيتا أو مقتيا، يبسمي مقيت يبسمي إيش مقتي. أنا كاتب عنه وفي القاموس نكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده، والمقتي ذلك المتزوج أولا. وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه لزواج إيش مرت الأب. قال الإمام الرازي فخر الدين الرازي مراتب القبح ثلاث. قديش مراتب القبح؟ ثلاث. القبح العقلي والقبح الشرعي اثنين والقبح العادي هي ثلاث. وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك. القبح القبح العقلي العقلي والشرعي والعادي. فقوله سبحانه وتعالى فاحشة أشار إلى مرتبة قبح العقلي، وقوله تعالى ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبحه العادي. شايفين إخواني؟ أين قديش عظيم هاي. قال وقد رأى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية. وقد رأى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية. روى السبب نشوف إخواني سبب حطوا له فتح الباء. سبب نزول هذه الآية قال كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء بالزواج، إن لم تكن أمه معلوم أو ينكحها من شاء، يا هو بياخدها يا بيزوجها إيش من شاء بشرط ما تكون أمه، يعني خالته. نعم. فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، لا عم يطعمها ويسقيها ولا ورثها كمان، هذا ظلم من جميع الجهات. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إلى الجماعة بين إيش؟ بين ثلاثة، بين قبح، بين القبح العقلي والشرعي والعادي والعادي. ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه، كأنه دخل بها يعني. كيف يا إخواني؟ هي من صلبك بشهوة حرمت أمه حرمة مؤبدة عليه. مشلون؟ لكان فين؟ عند الشافعي ما فيه. عند الشافعي ما فيه. كمان نعم. نعم يا أبي نعم. في واحد من إخواننا الطلاب سكن بيروت حتى وفاه الله عز وجل. شو هالإيمان تبعه؟ شو هالإيمان تبعه؟ هاي رجال. والله إيمان. إيمان رجال. يا أبي. عاش بيروت حتى لو قال ويرى نعم عندنا هالعبارة هاي ويروى الأحناف بدك تكون بدك تطلع تروح تطلع البلد نعم نطول بالدرس بس هو ايه شوية لغة بس اشهد هاي لغة تنحى طيب قال ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه، إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدمات الزنا التقبيل والمس والجس ودواعيه. قالوا ولو زنى الرجل بأم زوجته حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة، أو زنى ببنت زوجتي حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة. أنت يا أبي نعم. قال ولو زنى الرجل بأم زوجتي أو بنتها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة، مفهوم؟ ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، واستدلوا على هذا بما يأتي. أولا قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم. ثانيا روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة أن يتزوجها أو ابنتها، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عمر. ثالثا إنما ذكروه من الأحكام في ذلك الأحناف، يعني مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح به خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبي عهد الجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكم لسألوا عن ذلك. علة في جوابي علة وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفرت الدواعي على نقل ما ايش هنكون يفتنون به. ضر له شلون. رابعا ولانه معنى لا تصير به المراه فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهره بغير شهوه. دليل الاحناف اخواني دليلهم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. شو مراد من النكاح؟ الوطن. راجعوا كتب اللغه نكاح الوطن بيشمل الزنا وغيره. دليل قوي عظيم. شلون يا ابني الى كان قال ولا تنكح دليل هذا كله نرجل دليل الأحناف اللي يقول الزنا ومقدماته. دليل الأحناف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا والنكاح هو الوطئ. ولهذا حرم على الابن ما وطئ أبوه بملك اليمين زي العين. بعدين يقول فعم الزنا كمان. وقال عليه الصلاة والسلام من نظر فرج امرأة لم تحله أمها ولا ابنتها. وقال عليه الصلاة والسلام من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. انتهى أبو سعود على ملا مسكين. والحاصل أن الوطء محرم من حيث أنه سبب الولد لا من حيث الزنا وغير الزنا. أي دليل كل واحد منهم. الاحتياط قول أبو حنيفة. والله الاحتياط. ما بيتفقوا. ثم قال. كمان. نعم. ما بيتفقوا كمان. إذا أخذ بنت المرأة. لا إله إلا الله. والعياذ بالله تعالى زالت ما بيتفقوا أبدا. واحد أخذ إيش امرأة كان رضعاني هي وياه. لكن قالوا له إنه مو رضعان خمس رضعات. أخونا أبو يحيى تعرفه. سيدنا الشيخ قالوا لا تأخذها وزوجوا يا خلاص. عاش عيشة إيش عناء وتعب وبعدين شو صار فيها وشي مهم يعني ما تهنى يوم من أيام. ذلك الإنسان بده يزوج يكون باتفاق تحلله. المحرمات بسبب الرضا خلونا هون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى ذكرك الله سجود. فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ردنا والمسلمين إلى حقيقة ديننا ردا جميلا على أحسن وجه منك عنا يا رب العالمين. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك وارحمنا رحمة عامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. ارض الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.